الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأخوة الأفاضل، أحييكم في هذه الليلة بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. نكمل معكم بإذن الله تبارك وتعالى في ليلة 29 من جمادى الأولى 38,400 الموافق 26 من شهر شباط فبراير 17 بعد 2000، شرح كتاب التوحيد. وصلنا إلى قول المؤلف: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. هذا الباب ووضعه المؤلف ليبين حرص النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على زرع هذه العقيدة في قلوب المسلمين. فلما بينها ووضحها وأعاد وكرر فيها وبعث البعوث والرسل كي ينذروا بها ويبينوها ويوضحوها، مع ذلك سد جميع المنافذ الموصلة إلى الانتقاص منها أو إلى خرمها أو إلى الوقوع في مخالفتها. إذا قال: باب ما جاء في حماية المصطفى. الحماية حماه، جعل له مانعا من الاقتراب منه، يعني حتى لا يقترب من هذا الأمر. والمصطفى من أسماء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الله تبارك وتعالى قد اصطفاه: إن الله اصطفاني واصطفى لي، فهو وصف من أوصافه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: جناب التوحيد، الجناب بمعنى الجانب، يعني جانب التوحيد. والتوحيد كما مر بنا هو إفراده تبارك وتعالى بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فحمى جانب التوحيد عما يخالطه من الشرك حتى يكون متميزا واضحا بينا لا لبس فيه ولا غبش. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم جناب التوحيد. أولا حمايته جناب التوحيد، ثانيا قال: وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. السد هو المنع، فهو مع حمايته جانب التوحيد منع كل طريق يوصل إلى الشرك، وذلك لأن الشرك من أعظم الذنوب، بل هو أعظم ذنب عصي به الله تبارك وتعالى. فمن الجهة الأولى حمل المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم جناب التوحيد، بينه ووضحه حتى لا يخالطه شيء من الشرك. ومن الجهة الثانية سد كل طريق يوصل إلى الشرك، منع كل طريق مفتوح إلى الشرك، سده ومنع من الولوج فيه أو حتى الاقتراب منه. استشهد المؤلف لذلك قال: وقول الله تعالى: وقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه الآية من سورة براءة، سورة التوبة، قوله: لقد أن هذه قد تفيد التحقيق، واللام تسمى الموطئة للقسم وهي المشعرة بقسم المحذوف والله لقد جاءكم، هذه فيها توكيد أكثر من توكيد، جاءكم المخاطب به من قيل العرب وقيل عامة المسلمين، لقد جاءكم رسول أي مرسل من ربه تبارك وتعالى، لقد جاءكم رسول من أنفسكم. إذن هذا الرسول من أين؟ هو من جنسكم، منكم، ليس ملكا من الملائكة، ولا هو من الجن، بل هو بشر يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، وهو من قومكم من العرب، كان المخاطب بذلك هم العرب، فتعرفون نسبه، لقد جاءكم رسول من أنفسكم. ثم وصفه بأمور، ماذا قال؟ قال عزيز عليه ما عنتم، أي صعب شاق عليه ما عنتم، عنتكم ومشقتكم. فما هذه مصدرية لمن خشي العنة منكم، يعني العنة الذي تتعرضون له صعب وشاق، عزيز عليه صعب وشاق عليه ما يصيبكم من المشقة. ولذا لما كان قال ثم قال عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، دل ذلك على كمال شفقته على الأمة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذا من كمال شفقته على الأمة ماذا صنع؟ دلهم على أعظم حسنة تقرب إلى الله تبارك وتعالى وهي التوحيد، وحذرهم وأبعدهم من أعظم سيئة تبعد عن الله تبارك وتعالى، ألا وهي الشرك بالله تبارك وتعالى. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قدري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. من هذا الحديث قال، الحديث رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات، وقد صححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. فالنبي صلى الله عليه وسلم شفقته على الأمة ماذا قال؟ قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا. اتخاذ البيوت قبورا إما أن يبنى عليها المسجد، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، وإما أن يتخذها مكانا للصلاة، يقصدها ليصلي عندها. وقوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا يعني لا تجعلوها مثل القبور، فإن القبور لا يصلى فيها، بل قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها تشبه القبور. وهذا قيل هذا هو موطن الشاهد، أن اتخاذ القبور مساجد سبب قريب جدا إلى الشرك، فهو يدعو إلى التعظيم. لا تجعلها قبورا بل املأها بالطاعات من الصلاة والذكر كي تجتمع الملائكة في هذا المكان وتأنس، فإن لم تؤمر بالملائكة وكانت فيها الفضائيات، كانت فيها الغناء، وكانت فيها الأصنام، وكانت فيها المزامير، كانت هذه البيوت موئلا وموطنا ومكانا لتجمع الشياطين. فقال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تدفنوا فيها ولا تجعلوها مثل القبور التي لا يصلى فيها، بل صلوا في بيوتكم. ولذا النافلة الأفضل أن تصلى في البيت. قال ولا تجعلوا قبري عيدا، والعيد هو اسم لما يعتاد، لا تترددوا على قدري وتعتادوا ذلك حتى يصير عيدا. ولذا كان الصحابة ما كانوا كلما دخلوا المسجد وصلوا جاءوا إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسلموا عليه اتباعا لوصيته صلى الله عليه وآله وسلم، فكانوا يصلون ويخرجون. أما أن تجعل القبر هو العيد وتقصد زيارة المدينة لزيارة القبر قصدا، فهذا ليس دليلا على محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا من اتباع سنته، لأنه أنهانا عن ذلك وقال لا تفعلوا قبري عيدا، بل تقصد هذا المسجد الفاضل الذي أسسه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده وصلى فيه، وذكر أن للصلاة فيه مزية على غيره من المساجد وفيه فضل وتشد إليه الرحال. أما القبر فلا يتخذ عيدا ولا تنوى الزيارة إليه. فإذا كان قبره صلى الله عليه وآله وسلم هكذا، فقبر غيره من باب أولى وأحرى. فنصح صلى الله عليه وآله وسلم أمته بذلك، هذا من حرصه عليهم أولا ومن سده الطرق التي توصل إلى الشرك. ثم قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، صلوا علي. فرق بين أن تتخذ القبر عيد وتكثر الزيارة، وبين أن يعني قصدك من ذلك من كثرة الزيارة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في مشارق الأرض وفي مغاربها أينما كنت، فإنك إن صليت عليه فإن صلاتك تبلغه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تكريما كثيرا. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على عبدك ورسولك محمد كما باركت على إبراهيم. فإذا الصلاة تبلغه ويكتب لك فيها الأجر الكبير، ولكن هذه الصلاة تبلغ حيثما كنت، من صلى علي مرة صلى الله عليه بها 10، فإن هذا هو المأمور به. قال: وعن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قدم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته عن أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختار، أي الضياء عبد الغني المقدسي في المختارة، صححه الإمام الألباني في صحيح الجامع، وتحقيق كذلك شعيب الأرناؤوط. فإذا قال عن علي بن الحسين جاء بهذا الحديث لعلمه أن من أتباع هذا الإمام الذي كان في زمانه من أفضل أهل البيت وأعلمهم علما ومكانة، وقد توفي في عام 93 هجرية. يقول الزهري: ما رأيت قرشيا أفضل منه. علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فهذا التابعي رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يأتي دائما يأتي إلى فرجة عند القبر، فماذا يصنع؟ فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته. هذا ألا ذات عرض، أحدثكم حديثا سمعته عن أبي، من أبوه؟ الحسين بن علي، عن جدي علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قدري عيدا، يعني لا تكثروا الرجوع إلى قدري وتجعلوه كالعيد. هذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولا بيوتكم قبورا، لأن تقلوا من ذكر الله تبارك وتعالى ومن الصلاة فيها مثل القبور. قال: وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما أين كنتم. قال فيه مسائل تفسير آية براءة، يقوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. ثانية إبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبعد الأمة عن هذا الحمى، عن حمى أبعد الأمة عن حمى الوقوع في محارم الله عز وجل، حمى التوحيد ونهى عن الشرك. الثالثة ذكر حرصه عليه ورأفته ورحمته، حرصه علينا، حرص النبي صلى الله عليه وسلم علينا ورأفته ورحمته بهذه الأمة. الرابعة نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص، مع أن زيارته من أفضل الأعمال، زيارة قبر قرب إلى الله عز وجل، لكن إن قصدت قصدت الزيارة لذلك هذا وكررت ذلك حتى جعلته كالعيد، فإن هذا قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. الخامسة نهيه عن الأكثر من الزيارة. السادسة حثه على النافلة في البيت بقوله: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. السابعة أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة، لأن هذا أمر مفروغ منه ومبين، ولذلك قال: لا تجعلوا قبري عيدا، ونهاهم. فلما فهموا وقال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ففهموا أنكم أنه لا تجعلوها مثل القبور، يعني لا تمتنعوا عن الصلاة فيها بل أكثر من الصلاة فيها. الثامنة تعليل ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القربة، لأنه يظن أن السلام الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تبلغه إلا وهو قريب. التاسعة كونه صلى الله عليه وآله وسلم في البرزخ تعرض أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه، كمن صلى عليه عرضت عليه كما أخبر بذلك فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، مبارك الله.